قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: القسم الثالث من الفصل الأول في وقته. قال: وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح، فإنهم اختلفوا فيها، فذهب مالك والشافعي. والصبح أيها الإخوة، مع أنه ورد أيضا فيها أحاديث خاصة الحديث المتفق عليه، إلا أن الحاجة أيضا تدعو إلى ذلك، لأن الناس في الغالب نيام فيحتاجون إلى من يوقظهم وإلى من ينبههم بدخول وقت الصلاة. ولذلك ورد في حديث بعض روايات بلال، ورد فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وينبه قائمكم. فذهب مالك والشافعي إلى أنه ومعهم أحمد أيضا في هذا. فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر. أولا، بقية الصلوات كما هو معلوم العلماء مجمعون، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري، وكذلك أيضا نقل ذلك ابن المنذر، لا يجوز أن يؤذن لصلاة غير صلاة الفجر قبل وقتها، ومن فعل ذلك فيجب عليه أن يعيد. ومنع ذلك أبو حنيفة، وقال قوم: لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر. هؤلاء الذين قالوا طائفة من أهل الحديث كما ذكر ذلك عنه ابن المنذر، وجهة هؤلاء أنهم قالوا: الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا أذن للصلاة قبل وقتها لا يؤدي الغرض، فلا مانع أن يؤذن قبل الوقت ثم يؤذن بعد دخول الوقت كما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال أبو محمد بن حزم: لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني. هذا كما جاء في حديث عائشة أنها قالت: لم يكن بين أذانيهما، يعني بلال وابن أم مكتوم، إلا أن يصعد هذا، أن يهبط هذا ويصعد هذا. والسبب في اختلافهم، وهذا أيضا فيه دليل، لم يلأل ما بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، هذا دليل سيأتي حجة للذين يقولون بأنه ينبغي أن يؤذن المؤذن على مكان عال أي مرتفع. والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث المشهور الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت. عبد الله ابن أم مكتوم كما ذكر رجل أعمى، هذا ورد في صحيح البخاري، وهذا جاء عن طريق عبد الله بن العاص رضي الله عنهما. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكر أنه كان رجلا أعمى وأنه لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. والثاني ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام. وحديث الحجاج، الجمهور لا يرون هنا معارضة، وإنما يرون هناك راجح ومرجوح، فهناك حديث متفق عليه ويرون أنه نص في المسألة، والآخر حديث ضعيف، وإن كان هناك من يصححه كما أشار المؤلف، لكن أبو داود نفسه أحد رواته تكلم عنه وبين وقفه. وحديث الحجازيين أثبت، وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبو داود وصححه كثير من أهل العلم. قال: فذهب الناس في هذين الحديثين. صححه قليل من أهل العلم، أما كثير من أهل العلم فإنهم قالوا بوقف. فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع وإما مذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون، فإنهم قالوا: حديث بلال أثبت والمصير إليه أوجب. وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون، وذلك أنهم قالوا: يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر، يشك فيه في طلوع الفجر لأنه كان في بصره ضعف، ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر ويدل على الأول. الأول يشك، هذا التعليل الذي ذكره المؤلف وهذا تعليل غير مسلم، يشك فيه في طلوع الفجر، والثاني يتيقن. الثاني إنما هو أعمى، ولكن كما رأينا في أثر في حديث عبد الله بن عمرو أو في قصة عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري أنه كان رجلا أعمى وأنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. ويدل على ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت. هو المؤلف ما استوفى أدلة الحنفية كما تعلمون، ولهم الدليل الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، وهم يرون أيضا أن هذا أقوى من الأول من حيث الدلالة لا من حيث السند، أما من حيث السند ففي كلا الحديثين مقال. الأول كما قلنا هناك من رأى أنه موقوف وهم أكابر العلماء، وهذا ضعفه ابن عبد البر وغيره وأشار أيضا إلى انقطاعه. ويدل على ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن بين أذانهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا. وأما من قال إنه يجمع بينهما، أعني أن يؤذن قبل الفجر وبعده، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة، أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. ومن هنا قال العلماء يستحب اتخاذ مؤذنين، هذه قضايا جزئيات لم يعرض لها المؤلف، ومنهم من قال يزاد على ذلك إذا دعت الحاجة كما فعل عثمان فإنه اتخذ 4 مؤذنين. وسبق أيضا أن أشرنا إلى ما يتعلق بالأذان يوم الجمعة وأن عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثاني على الزورة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في أبواب الجمعة. أيضا هناك قضايا يتكلم عنها العلماء فيما يتعلق بالأذان قبل أن نأتي للجزئيات التي يذكرها المؤلف، وهو ما يتعلق بصفة الأذان، ما هي الصفة والكيفية التي يأتي عليها الأذان وكذلك الإقامة. يذكر العلماء أنه ينبغي أن يترسل المؤذن في أذانه وأن يحضر إقامته، ويستدلون على ذلك بحديث بلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يسترسل في الأذان وأن يحضر الإقامة، قال له إذا أذنت فاسترسل وإذا أقمت فاحضر. ونقل أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذن، يعني يحذن إنما هو أسرع. والترسل في الأذان إنما هو التمهل فيه، والحذر إنما هو الإسراع. إذن مراد العلماء أن المؤذن لا يسرع في الأذان وإنما يترسل فيه، ولذلك يقال جاء على رسله وذهب على رسله، أي مشى بلا سرعة، يعني جاء غير مسرع وذهب غير مسرع. إذن القصد الترسل في الأذان إنما هو عدم الإسراع فيه، فيقول مثلا الله أكبر الله أكبر، هل يضم؟ بعض العلماء يمنع ذلك، وإنما يقولون له أن يفتح الأولى فيقول الله أكبر الله أكبر، على أساس أنه وقف وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. إذن يقول الله أكبر الله أكبر، وإن حرك يقول الله أكبر الله أكبر، وهناك كلام لأهل اللغة في هذا المقام. إذن الشاهد هنا أنه يستحب أن يترسل المؤذن في أذانه، أي ألا يسرع فيه، وأن يحضر الإقامة كما ورد ذلك في الحديث، في حديث بلال وفي أثر عمر رضي الله عنه.